لا ال ال ان ال النساء اللي فوق 45 سنة بدون محرم دول الفلوس اللي هتيجي من وراهم والله اعلم فلوس حرام، بس لان احنا بنساعدهم على معصية، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فبدل من النساء دول هيسافروا من غير محرم هيرتكبوا حرام، فكذلك احنا لو تكسبنا من ورا ده يبقى فلوسنا ده فيها فلوس حرام.